بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر أهله بالصلاة، وأهله قال بعض المفسرين هم أمته، وقال بعض المفسرين بل أهله هم أهل بيته. وعلى كل حال، حتى لو قيل بأنهم أهل بيته، فإن الأمة مخاطبة بما خوطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل واحد مأمور بأن يأمر أهله بالصلاة. وهذا دليل على أهمية الصلاة. قال ابن كثير رحمه الله: وأمر أهلك بالصلاة، أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: وأمر أهلك بالصلاة، قال أي حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل. والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. يعني معناه وأمر أهلك بالصلاة ليس معناه فقط تقول لهم صلوا، بل كذلك أيضا تبين لهم أحكام الصلاة، كيف يتطهرون، ما الذي يبطل الصلاة، ما الذي يفسدها. قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر أنت عليها، قال الطبري، واصطبر على القيام بها وأدائها بحدودها أنت. يعني هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمره يأمر أهله بالصلاة، وأيضا أمره بأن هو أيضا يصطبر عليها. والاصطبار غير الصبر، وهذا دليل على أن الصلاة شاقة على النفوس، تحتاج إلى مصابرة وإلى بذل مزيد صبر وعناية واهتمام. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: واصطبر عليها، واصطبر أنت على فعلها. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الشيخ السعدي في تفسيره: واصطبر عليها، أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائما، فإن العبد إذا أقام الصلاة على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. ثم قال جل وعلا: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال ابن كثير: أي إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا قال هنا: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال الثوري: أي لا نسألك رزقا، أي لا نكلفك الطلب، لا نكلفك الطلب. روى الإمام مالك بسند صحيح كما في مشكاة المصابيح بتصحيح الألباني له، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه عمر كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذا متعلق بالجزء السابق من الآية. إذن عمر كان هو يصلي وإذا فرغ من التهجد أمر أهله بالصلاة وتلا هذه الآية. إذن الآية عامة وأمر أهلك بالصلاة الصلوات الخمس، وكذلك حثهم على النوافل، يحثون على النوافل لأنها تكمل الفرائض. وهنا الله سبحانه وتعالى وعد عباده بالرزق، وعد عباده بالرزق، وهذا دليل على أن إقامة الصلاة من أسباب الرزق. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيه، لا إشكال فيها. وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة فقد أشار لها تعالى في قوله في آيات من كتابه، فذكر أن من نتائج الاستعانة بها النهي عما لا يليق، وذلك في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها تجلب الرزق، وذلك في قوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. ثم قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: وإيضاح ذلك أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه هان عليه كل ما في الدنيا رغبة فيما عند الله ورهبة منه، فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله ويهديه، فيرزقه الله ويهديه. وذكرنا بالأمس أثرا مثل الأثر الوارد عن عمر هنا الذي سبق أن أشرنا فيه أن عمر كان يقوم فينادي أهله، وقد ذكره ابن كثير بعد قوله جل وعلا لا نسألك رزقا، قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ ولا تمدن عينيك إلى قوله نحن نرزقك، ثم يقول الصلاة الصلاة رحمكم الله. ثم أورد ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث، وقد وعدنا بالأمس أننا نذكرها في الدرس القادم، فها هو الوفاء بالوعد. يقول ابن كثير: روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. صححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح ابن ماجه والترمذي. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود بسند حسن كما قال الألباني في صحيح ابن ماجه، وقال في صحيح الترغيب حسن لغيره. روى عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك، لم يبال الله في أي أوديته هلك. وروى أيضا، أي روى ابن ماجه عن أبي عن زيد بن ثابت بسند صححه الألباني في صحيح الترغيب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. ولا شك أن الدنيا تشغل القلب، تشغل القلب، فإذا اعتنى فيها الإنسان وجعل همه وجعل حديثه عنها وجعل دائما يسعى لها، وكل حديثه وكل حياته وكل يومه حولها وحول جمعها، لا شك أن هذا يؤثر تأثيرا كبيرا على العبادة. ولهذا كفى بهذه المواعظ، كفى بهذه المواعظ الحقيقة بيانا وإيضاحا. الله جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يكفي هذا. الله قال اصطبر، مر أهلك بالصلاة واصطبر أنت عليها، ولا نسألك رزقا على هذا، رزقك علينا نحن نرزقك، أقبل على عبادة الله وأبشر. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يعطل الأسباب، ينقطع العبادة ولا يبذل سببا، لا يبذل سببا، لكن هو إذا لزم العبادة وأقبل عليها وأخذ من السبب، من طلب الدنيا سببا، فإن الله يفتح عليه به الرزق الكثير. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا ما يتعلق بالدنيا، لكن أمر الآخرة أمره بالمسابقة، أمر العباد بالمسابقة، سابقوا سارعوا. وكذلك الأحاديث التي سمعناها وهي أحاديث صحيحة: لا تجعل الدنيا أكبر همك، ولا تجعلها بين عينيك، اجعل الآخرة والخوف من الله والاستعداد ليوم الآخرة مع بذل الأسباب، من غير يعني طمع ولا حرص ولا شره ولا استغراق لكثير من الوقت. ثم قال جل وعلا: والعاقبة للتقوى. قال الطبري: والعاقبة الصالحة من عمل كل عامل لأهل التقوى والخشية من الله، دون من لا يخاف له عقابا ولا يرجو له ثوابا. وقال ابن كثير: والعاقبة للتقوى، أي حسن، أو أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وهي الجنة لمن اتقى الله. العاقبة الحميدة، ومن عظمها الجنة، كذلك عاقبة حميدة في الدنيا ثم في الآخرة، للتقوى، لأهل التقوى، للمتقين. وهذا حث على أن يتقي العبد ربه في جميع أموره، وليبشر فإن العاقبة له. وهذا في جميع الأمور، في جميع الأمور، لأن الدنيا فانية. فقد يكون بعض الناس لا يتقي الربا، لا يتقي الغش، لا يتقي الغصب، فتكثر أمواله، تأتيه أموال ويحصل بسبب ذلك على أموال، لكن لا يغرنك ذلك، العاقبة للتقوى. يوم القيامة عاقبة آكل الربا والغاصب ومن وقع في الحرام، عاقبته إن لم يتجاوز الله جل وعلا عنه بحسنات ماحية ومصائب مكفرة، عاقبته النار نعوذ بالله، والعذاب الشديد. الدنيا مهما طال عمر الإنسان، كم يعيش؟ 100، 50، 70، 80، 90، ثم بعد ذلك مرتحل وتارك لها. لكن إذا كان عذابه سرمدي، عذابه خلود مدد طويلة، نسأل الله العافية، ما ينفعه مهما تنعم به في الدنيا. لكن لو فرض أنه عاش فقيرا عمره، ثم إذا مات انتقل إلى سعة رحمة الله وإلى نعيمه وثوابه، لكان قد فاز أعظم الفوز. فينبغي الإنسان أن يحذر من الدنيا، لأن الدنيا أيها الإخوة محبتها شيء جبلي، شيء جبلي في في في قلب العبد. ولهذا وهي من أخطر ما يكون على الإنسان. ولهذا جاء في في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يزيغ قلب أحدكم إن للصحابة، شوف لاحظ، لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه شيء إلا الدنيا. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على تزيغ قلوب الصحابة إلا بسبب الدنيا، إن أزاغها شيء، مع أنهم أهل الإيمان والصبر والقوة. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان بأفسد، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أو في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني. إذن يا أخوان احذروا من الدنيا. وكم رأينا ورأيتم أناس كانوا على تقى وصلاح وطلب للعلم، لكنهم قالوا: نريد أن نحصل شيئا يغنينا، فتركوا العلم، تركوا مدرسة العلم وأقبل الدنيا، فلا حصلوا الدنيا وما حصلوا العلم، بل شغلتهم. والله المستعان. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، لا نقول يعطل الأسباب، لا، يعمل بقدر ما يغنيه ويكفيه ويعني يسد حاجته، لكن يكون همه وأكثر أمره هو اشتغال بالعلم وابتغاء الدار الآخرة. ثم قال جل وعلا: والعاقبة للتقوى، ذكرنا معناها. قال ابن كثير وفي الصحيح وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وإن أتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة، وأن ديننا قد طاب. ثم قال جل وعلا: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وقالوا، أي كفار قريش، أي كفار قريش، قال الطبري، وقالوا أي كفار قريش لولا يأتينا بآية، أي هل لا يأتينا محمد بآية من ربه كما أتى قومه صالح بالناقة وعيسى بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. يعني يتحججون، ومعنى لولا يعني هل لا، قال كفار قريش لولا يعني هل لا أتانا محمد بآية تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله أرسله الله ونحو ذلك. قال ابن كثير، يقول قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم لولا، أي هل لا يأتينا محمد بآية من ربه، أي بعلامة دالة على صدقه في أنه بأنه رسول الله. ثم قال جل وعلا: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، وهذا استفهام إنكاري وتوبيخي. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، بينة قال الطبري بينة أي بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب. إذن بينة هنا بمعنى بيان، يعني أولم يأتهم بيان ما في الصحف الأولى؟ يعني هذا القرآن جاءهم ببيان ما في الصحف الأولى، فهذا أكبر دليل على أنه من عند الله، دليل أن القرآن من عند الله وأن محمدا رسول الله. وهذه أعظم آية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إنزال القرآن عليه كما سيأتي. يقول ابن كثير مفسرا لهذه الآية قال: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني القرآن العظيم الذي أنزله الله، الذي أنزله عليه الله، وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة، بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها، فإن القرآن مهيمن عليها، يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال: وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، ولهذا ثلث أهل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم وحده دون بقية الأنبياء، والثلث الباقي فيه أتباع الأنبياء السابقين، فهو أكثر الأنبياء تابعا صلى الله عليه وسلم. ومعجزته صلى الله عليه وآله وسلم تختلف عن معجزة غيره، فإن معجزة غيره تنتهي بموت النبي، عصا موسى، إبراهيم الأكمه والأبرص، لكن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع الله جل وعلا القرآن في آخر الزمان من الأرض. ولهذا لا يزال اليوم، لا يزال هناك اليوم من يقرأ القرآن أو يقرأ تفسيره فيؤمن بسبب ما فيه من الخير والعلم والبيان والإيضاح، فهو معجزة باقية ولا يزال يهتدي بها الناس، وليس ذلك خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إكرام من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم غاية الإكرام. ثم قال ابن كثير: وإنما ذكرها هنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه السلام وهو القرآن، وله من المعجزات ما لا يحد ولا يحصر، كما هو مودع في كتبه ومقرر في مواضعه. نعم، آياته المعجزة كثيرة صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أعظمها القرآن. ومن معجزة القرآن أنه محفوظ بحفظ الله إلى يومنا هذا، لا يستطيع أحد أن يزيد في حرف، بل لا يستطيع لو وضع فتحة بدل كسرة أو كسرة بدل فتحة إذا لم تكن من القراءات إلا ويفضح ويبين أمره، ولله الحمد والمنة. قال جل وعلا: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ قيل الصحف الأولى التوراة والإنجيل، وقيل بل سائر الكتب، يعني التوراة والإنجيل وسائر الكتب، فجاء في هذا القرآن بيان لما جاء فيها وما ذكره الله فيها. من أين عرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل دليل أنه من عند الله؟ أن تريدون آية؟ هذه أعظم آية إن كنتم تريدون الحق، لكن في الحقيقة هم لا يريدون الحق. قال جل وعلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يقول ابن كثير: ثم قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي لو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم، لكانوا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا حتى نؤمن به ونتبعه، كما قال تعالى: فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ثم قال يبين تعالى أن هؤلاء المكذبون أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني قولهم هنا لولا أرسلت إلينا رسولا حل بهم العذاب، هذا كله من باب التعنت، من باب التعنت، وإلا هم لن يؤمنوا وهم يعلمون حقا أنه رسول الله وأن ما جاء به الحق. قال يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. آية سورة الأنعام. وقال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وقال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن هم إنما يقولون هذا من باب التعنت، وإلا لو جاءتهم كل آية ما كانوا ليؤمنوا. إذن ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبلها أي من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل بعثته. وقال الطبري: من قبل أن ننزله، من قبل أن ننزله عليهم يعني القرآن، ومن قبل أن نبعث داعيا يدعوهم للحق. إذن والقولان متلازمان، من قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل أيضا إنزال الكتاب عليه، والكتاب القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لقالوا ربنا، هل لقالوا ربنا أي يا ربنا لولا أي هل لا أرسلت إلينا رسولا، وهذا دليل أن المراد من قبله كما قال ابن كثير أنه راجع على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، إذا من قبل، من قبل الرسول، لو لم يرسل إليهم رسول، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك نؤمن بها ونكون من المؤمنين ونتبعها ونعمل بما فيها من قبل أن نذل ونخزى. الأصل في الذل هو الهوان، والخزي هو الافتضاح، والمراد به في الآية كما قال الطبري: قال من قبل أن نذل بعذابك، من قبل أن نذل بتعذيبك ونخزى به. وقال السمعاني والشوكاني والقرطبي كذلك: من قبل أن نذل في الدنيا ونخزى في الآخرة. ولا شك أن كل ذلك حاصل في الدنيا والآخرة، فقد جعل الله الذل والخسار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وكذلك يذلون أشد الذلة في الآخرة ويخزون أشد الإخزاء حينما يحل بهم العذاب ويقع بهم. ثم قال جل وعلا: قل كل متربص، قل كل متربص. قال الطبري: أو قال ابن كثير: قل يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده كل متربص أي منا ومنكم فتربصوا أي فانتظروا. وقال ابن كثير: قل كل متربص، قال ابن جرير الطبري: قل كل متربص أي منتظر لمن يكون الفلاح، منتظر لمن يكون الفلاح، فتربصوا، تربصوا، انتظروا، انتظروا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال ابن كثير: أي ستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي المستقيم ومن اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد. وهذا كقوله تعالى: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقال: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وقال الطبري: فستعلمون من أهل الطريق المستقيم المعتدل الذي لا وجاج فيه إذا جاء أمر الله وقامت القيامة، أنحن أم أنتم، ومن اهتدى. وستعلمون حينئذ من المهتدي الذي هو على سنن الطريق القاصد غير الجائر عن قصده منا ومنكم. انتهى كلامه. وقوله: أولم تأتهم، فيها قراءتان، فقرأ نافع أبو عمرو حفص أولم تأتهم بالتاء، وقرأ الباقون بالياء أولم يأتهم، والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين. وبهذا نكون بفضل الله ومنه وكرمه وتوفيقه انتهينا من تفسير سورة طه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.